إليكم Yeah.

وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغلق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ذلك هو القرآن الكريم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آية ذكر الحكيم تلاها علينا قارئنا الليلة القارئ شيخ محمد الليثي في بداية هذه الأمسية الدينية المباركة التي نقدمها لحضراتكم من هذه الساحة الطاهرة، ساحة مسجد العارف بالله سيدي داود العزب بقرية تفهن العزب مركز زفتة بمحافظة الغربية.